الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن أحسن أو أعظم ما نتواصى به هو تقوى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله فإن تقوى الله عز وجل هي أساس الفلاح والسعادة واتقوا الله لعلكم تفلحون والمراقبة لله سبحانه وتعالى أن يراقب العبد ربه بأقواله وأفعاله في ظاهره وباطنه في سره وعلانيته في خلوته وجلوته. ومما نتواصى به حفظكم الله الاهتمام بطلب العلم النافع الذي هو أعظم أبواب الخير، فإن السعادة والفلاح والله هي بطلب العلم النافع الشرعي حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة ويحيا على نور ويموت على نور. ومما نتواصى به أيضا الاهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحرص على نفع الناس. وينبغي بارك الله فيكم أن نسابق أهل الباطل، فإن أهل الباطل يدعون الناس إلى باطلهم، وأنت أيها المسلم وأيها السني على وجه الخصوص أنت أولى أن تسابق أهل الباطل إلى الناس. فالناس كما كان شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله يقول الناس لمن سبق، الناس لمن سبق. فإذا جاءهم الصوفي ودعاهم دخلوا معه، وإذا جاءهم الرافضي ودعاهم دخلوا معه. فأنت أولى أن تسابق أهل الباطل إلى الناس وتحرص على هداية الناس وعلى صلاح الناس، فإن هذا خير عظيم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعلموا بارك الله فيكم أن من وفقه الله لهذا الطريق، طريق الكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلفي، أن الأعداء عليه كثير، ومن أشدهم وعظيمهم الشيطان. فإن الشيطان إذا رأى أناس اجتمعوا على خير، اجتمعوا على سنة، بدأ بالإفساد بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فلا تجد شيئا يضر أهل السنة مثل ما يضرهم سعي الشيطان في التحرش بينهم، سعي الشيطان في التحرش بينهم. فينبغي أن تنبهوا لهذه المسألة، أن تحذروا من طرق الشيطان وأبواب الشيطان وأساليب الشيطان التي يسعى للتحرش. فلما كان أهل السنة على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، ما عندهم تمسح بأتربة الموتى، ما عندهم شركيات، ما عندهم بدع، ما عندهم خرافات، فالشيطان وجد هذا الباب من أسهل أبوابه يسعى التحريش. فينبغي أن نحرص حفظكم الله على المحبة والأخوة والوئام والتعاون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد، تشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فحرص المسلم يحرص على الإخلاص لله سبحانه وعلى الصدق مع الله عز وجل، ويحرص أن يكون عمله لله عز وجل، ولا يهمه أن يظهر، ولا يهمه أن يبرز، ولا يهمه أن يشر إليه بالبنان. نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. فإن هذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه له، وهي مسألة حفظكم الله الحذر من أبواب الشيطان وطرقه، والحرص على المحبة والأخوة والتعاون. فإن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المحبة والتعاون والمودة والوئام هذا خير عظيم جدا. فهذه نصيحة لنا جميعا مختصرة حول ما سمعتموه: تقوى الله، الإخلاص، الصدق، الاهتمام بالعلم النافع، كذلك أيضا ما سمعتموه من الحرص على الأخوة والمحبة والتراحم فيما بينهم. نحن يا إخواني في الله في زمن الغربة، إذا كان المسلم غريب فالسني أشد غربة، والسني ربما تجد السني المتمسك أكثر تمسك قد يجد غربة أشد من غيره. فإذا يحتاج إلى أن يرحم بعضنا بعضا وأن يعين بعضنا بعضا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم. هذا والحمد لله.